كمثل جنة بربوة أصابها وابل أقولها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل فإن لم يصبها والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات من كل الثمرات

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يستطيع كَمُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنْفَقْتُمْ فَقَتٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ الله يعلم وما يذكر إلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو صدقات فنعما هي إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم.